يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال: هل الإتيان يراد به المجيء المعروف أم يدخل فيه الاتصال عليه عن طريق الهاتف أو عن طريق قناة فضائية؟ يشمل هذا، يشمل الذهاب إليه بالنفس أو الذهاب إليه بالسؤال من طريق وسائل الاتصال المعهودة الآن، فإنها مثل الذهاب إليه، تدخل في ذلك. نعم.